تفسير الآية 99 من سورة آل عمران، يقول تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. أي قل لهم كذلك: لماذا تمنعون عن طريق الله واتباعه والسير فيه؟ أي عن طريق الحق والعدل والاستقامة، أي عن طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. من آمن، أي صدق بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسك وعمل بكل أخلاق إسلامه. تصدونه قدر استطاعتكم بكل الوسائل الممكنة، سواء أكانت ترغيبا بإغراءات دنيوية متعددة، أم ترهيبا بتهديد أو تعذيب أو ملاحقة أو سجن أو نفي أو حتى قتل أو نحو هذا. والاستفهام والسؤال في الآية الكريمة هو لمزيد، إضافة لما ذكر في الآية السابقة، لمزيد من الذم واللوم الشديد والرفض التام والتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين بدلا أن يتعس فيهما. إنكم تبغونها عوجا، أي تريدون لها اعوجاجا، أي تريدون جعل سبيل الله، أي شريعته وهي الإسلام، معوجة منحرفة عن الحق والخير بمحاولات يائسة بتحريفها وتكذيب ما فيها حتى لا يتبعها أحد. ولن يحدث ذلك أبدا، لأنه تعالى وعد ووعده لا يخلف مطلقا بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك تريدون للحياة الدنيا كلها الاعوجاج والانحراف والفساد، وأيضا لن تستطيعوا حينما يتمسك ويعمل المسلمون بكل أخلاق إسلامهم. قوله تعالى: وأنتم شهداء، أي وأنتم علماء، أي حالكم وواقعكم أنكم عالمون تعلمون تماما بداخل عقولكم علما مؤكدا كعلم المشاهدة بالعين أنها، أي شريعة الله، الصدق، فهي يقبلها أي عقل منصف عادل وتوافق الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا، بل أنتم تشهدون بصدقها فيما بينكم، ويسر بذلك بعضكم إلى بعض في بعض الأوقات، ولكنكم تخفون ذلك. إن هذا العلم المؤكد بأنها هي الحق من المفترض أن يقود أي عاقل لأن يسارع بأن يؤمن بها لا أن يكفر بها، لكن كل ذلك هو بسبب تعطيلكم لعقولكم بالأغشية التي وضعتموها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، أي وليس الله تعالى حتما بغافل عن أعمالكم وأقوالكم أنتم يا أمثال هؤلاء ويا كل المسلمين ويا كل الناس، أي لا ينشغل عنها ولا ينساها ولا تفوته أبدا ولو للحظة، لأنه معكم ومع كل خلقه بقدرته وعلمه دائما